السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، لقاء معتاد وكل يوم آية، ولكن يمكن في العشر الأواخر سأختصر اختصارا شديدا. ليس لي شيء، ولكن لأن هذه العشر لابد أن يخلو الإنسان قدر المستطاع بربه في عباداته. ونصيحة: اجتهدوا لله عز وجل في كل عبادة، أحيوا الليل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله، وكأن الليل بغير عبادة ميت. فكن حيا بعبادة الله عز وجل، قم الليل، فإن لم تستطع قم الليل إلا قليلا. فإن كنت تستطيع أن تقوم الليل كله قم، فإن لم تستطع فاقرأ القرآن، فإن تعبت فاذكر الله عز وجل، فإن تعبت فادعو الله عز وجل، فإن شعرت بفتور ارجع تاني للقيام أو للقراءة أو تنقل بين العبادات، أحيي الليل. ولكن كي لا نتوقف، ولعل الإشارات الربانية القرآنية توقظ القلوب وتحمس الناس في طاعة الله عز وجل، نستكمل أيضا في العشر إن شاء الله كل يوم آية. وهنا آية قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لن أتجاوز هذه الآية. الحكمة وضع الشيء في موضعه. الله عز وجل رزق لقمان الحكمة، فحين تعرف أن الله عز وجل رزق فلان الحكمة فأنت تنتبه لكلامه، تنتبه جدا. ليه؟ لأن ده كلامه في مكانه. إذا كان الناس يصفونه أنه حكيم، فإن اجتمع الناس جميعهم على أن فلان حكيم، لا، يبقى ننتبه أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. فإذا قال الله عز وجل الحكيم أن فلان حكيم، وأنه هو جل في علاه هو الذي أعطاه وآتاه هذه الحكمة، فاعلم أن لقمان حقيقة حكيم. ينتبه جدا لكل كلمة يقولها ولكل قصة. فالله عز وجل يقول: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فبالمناسبة، مش بالجدعنة وبالعمق، الحكيم ده حكيم لأن ربنا سبحانه وتعالى آتاه الحكمة، فإن كنت تريدها فاسأل الله عز وجل الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، ومن الحكمة بل أول ما بدأ، وهنا بقى هي الكلام اللي أنا عايز أقوله، أول ما بدأ بهذا الذي سأقول: أن اشكر لله. اشكر لله إن كنت تريد حياة مستقيمة، قلب خاشع، هداية وثبات، زيادة في النعم، عون في البلاء والمصائب، إكرام وكرم، معافاة وتدبير، هداية ونعيم، كن شاكرا لله عز وجل. واعلم أنك إن كنت شاكرا فأنت من القليل. قال تعالى: هو قليل من عبادي الشكور. وشكر الله عز وجل يكون بثلاث أمور. تسقط واحدة أنت مش شاكر، دي أركان الشكر. واحد، أن تستشعر بجميع نعم الله عز وجل باطنا، إنك تبقى عارف إن النعمة نعمة وجوه قلبك شايفها نعمة مش معتادها. اتنين، أن تتحدث بها ظاهرا، أن تتكلم على النعمة أنها نعمة وتشكر الله عز وجل عليها وتثني على الله عز وجل أمام الناس بها حتى أدق الألفاظ. ربنا سبحانه وتعالى مثلا رزقك إن أنت اتجوزت، إيه ربنا سبحانه وتعالى تقول كده، ما تقولش إيه أصل أنا اتجوزت الشهر اللي فات، تقول ربنا من عليا بالجواز الشهر اللي فات. إيه ده يعني للدرجة دي يعني؟ آه للدرجة دي وأكتر من الدرجة دي. يا عم أنت مش بتعامل حد عادي، أنت بتعامل رب يعبد. يا جماعة الله عز وجل ليس عظيم فقط، بل هو العظيم. الله عز وجل ليس ملك، بل هو الخالق ملك الملوك، حي لا يموت، الأول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء، الظاهر الباطن. أنت تتعامل مع رب، فما تقولش مش للدرجة دي، لا ده أعظم من الدرجة دي. ده أنت لو كنت ملاك هتقول يوم القيامة ما عبدناك حق عبادتك، فما تقولش ما تنطقش الكلمة دي مش للدرجة دي، أعظم من أعظم درجة أنت متخيلها يستحقها الله عز وجل وأكثر. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مش هتعرف، فأوعى تقول للدرجة دي. فكل حاجة تثني على الله عز وجل بيها، أعطاك إداك خلاك، ربنا إداني أكرمني أعطاني من علي وفقني أكرمني، دايما تثني على الله عز وجل. هو اللي عمل، هو اللي دبر، هو اللي أعطى، هو اللي من، هو اللي منع، هو اللي هو. فواحد، الاستشعار بالنعمة باطنا. اثنين، التحدث بها ظاهرا. ثلاثة والنهاية، أن تستخدم هذه النعمة في شكر المنعم. قلنا الكلام ده تريليون يعني كتير، قلنا كتير كتير، عشان أنا عارف إن في واحد دلوقتي بيقول الكلام ده أنا سمعته قبل كده وبتاع، وعملت بيه. أنت سمعته وعملت بيه؟ أصل الكلام أصله اتكرر في يا عم، هو نفع أول مرة؟ هو نفع تاني مرة طيب؟ طب نفع تالت مرة؟ طب والله بجد هينفع امتى؟ الراجل اللي عنده 30 سنة لسه امبارح راجع من الشغل دخلت فيه تريلا الله يغفر له ويرحمه، الناس بتموت. فاكر نفسك ايه؟ قاعد ومخلل فيها؟ بتضيع والله، بتقع الدنيا بتخلص، الدنيا بتخلص. الحق الحق اشكر ربنا سبحانه وتعالى قبل ما تقابله، عشان لما تقابله اما ان تكون شاكر اما ان تكون كافر لانعم الله عز وجل. واعلم ان الشاكر يهدى ويبارك له ويوفق، اما الاخر فلا يجد خيرا ابدا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الركن الثالث، استخدام النعمة في طاعة المنعم. كل نعمة بلا استثناء، تليفونك اللي معاك، أكلك اللي معاك، شربك، والدك، والدتك، مراتك، عيالك، عربيتك، الميكروباص اللي انت بتركبه، الفلوس اللي في جيبك، صحتك، إيديك، عينيك، ودانك، كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لك لازم تستخدمها في طاعته. طب ما استخدمتهاش في طاعته ما تبقاش شاكر. إيه يعني الشكر ما فيهوش درجات؟ في درجات، في درجات، في ناس شاكرين جدا جدا، في ناس أقل في الشكر، وفي ناس مش شاكرين أصلا. أنت مين؟ أنت مين؟ دور على نفسك. إحنا في العشر الأواخر، وفي النهاية أقول لك إحنا في العشر الأواخر، هات آخرك، إنما الأعمال بالخواتيم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.